تجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما سأله رجل متى الساعة قال وماذا اعددت لها. انت فاهم متى الساعة؟ قال وماذا اعددت لها، يعني اسأل عما ينفعه. هذا ديننا، ان الله كره لكم قيل وقال وايه وكثرة السؤال وكثرة السؤال. فلا تسأل عن اشياء كثيرة لا تفيد في الموضوع. الرسول عايز يديك ثلاث نماذج من الابطال عشان تتعلم وتتربى على ثلاث معاني: بر الوالدين وحراسة الاحرار ورد المظالم والحقوق. موضوع ده مين دول وكانوا فين وفي زمن ايه وبيعملوا ايه ورايحين فين وجايين منين، ده ايه خارج موضوع. فلنضرب عنه صفحا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. اوتي جوامع الكلام كان ثلاثة في من كان قبلكم على سفر فاواه النبي الى غار، غار عزيز، غار الغار عبارة عن مكان كهف في الجبل مظلم ولكنه ضيق. عادة الغار ما يبقاش واسع لجوه زي المسجد كده، لا يبقى ضيق بس متر واحد، لكن عرضه قد يطول وقد يضيق. غار ثور كان عبارة عن 60 سنتي في 160 سنتي. عشان كده ابو بكر الصديق كان بيقول للرسول ايه لو نظر احدهم تحت قدميه الى راس، يعني 60 سنتي يعني عرض الكرسي ده، يعني كانوا قاعدين كده يعني هما الاثنين كده والكفار واقفين فين؟ قدامهم بس الغار بيبقى نازل اللي هو في كده مغطي، فكانه واحد وسط هيشوف ركب النبي صلى الله عليه وسلم. هو 60 سنتي مساحته اكثر من كده. شاهد يا شباب انه هذا هو الغار، ثلاثه قاعدين في غار. اسمع الحديث بقى روايه النسائي يقول ايه؟ فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار. سبحان مقدر الأقدار. إن صارت صخرة مما ينزل من خشية الله، مما يهبط من خشية الله تسد الغار. ليه؟ انظر إلى هذه الآماد المتطاولة البعيدة يجري هذا ليحكيه الرسول ليعلمه. دي اخبار ربك بقى سبحانه وتعالى. فان الله عز وجل يعلم علما ازليا ابديا، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلمه جل جلاله ازليا في الثلاثة، يعني ما كان وما يكون وما سيكون ازلي كله كانه معلوم كانه حاصل امامه الان سبحانه جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يجري الاحداث جل جلاله فيما يريد سوقه جل جلاله على ما سيكون خدمه له بقدرته وعلمه وحكمته جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجري هذا الامر بقدرته ليعلمه لرسول الله ليعلمه، وله جل جلاله في ذلك حكم اخر لا نعلمها. الله يعلمها وانما نحن نتلمس. فالشاهد نزلت صخرة مما يهبط من خشية الله. هذه الصخرة نزلت مما يهبط من خشية الله كيف تتحرك؟ هنا يجمع العلماء انه لا يحرك الصخور الا الاخلاص بعون الله. الاخلاص يحرك الصخر. عشان كده بنقول الدعوة النهاردة مش ناجحة ليه؟ لانها تفتقد الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. الاخلاص عزيز. لو في اخلاص لو كان القلب صخر هيتحرك. لو القلب حذر سيتحرك حتما. نزلت الصخرة فسدت عليه الباب الغار. لو انا وانت يا عم مصطفى وسعيد جوه اول ما نزلت الصخرة الدنيا ظلمت للشبع. اول ما يخطر ببالك ايه؟ انا عايزك تسأل نفسك لو انت مكان الثلاثة دول وقابلت الصخرة باب الغار اول حاجة تخطر ببالك ايه؟ هنبص لبعض كده اقول شوف قلت لكم سافر بالنهار حد يسمع كلام صح؟ هنقول كده يا محمد؟ هنقول كده هبص اقول يعني ما كانش ينفع انا بس هنا ما كنا مسكين كملنا الليله بس يا اخي سنتهاوم بعد يقول لا لا لا استنوا انا مهندس ما تخافوش انا هتصرف في الثغره دي انا اعرف برضه ايه ممكن نحسها واحده واحده لحد ما نخوض وثالث يقول ورابع يقول وخامس يقول سنتكلم لكن في مثل هذا الوقت لو فيك خير فيحرك الله قلبك اليه اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار فقال بعضهم لبعض انه لن يخرجكم مما انتم فيه الا الله اللهم ارزقنا التوحيد يا رب واجعلنا من اهل التوحيد الخالص على طول يقار الجهنوم النهارده لما ابن الدياعي يا جاس اول حاجه تخطر ببالك تعمل ايه الدكتور الدواء سخن شويه الكمادات ان هذا من نقصان اليقين نقصان اليقين انك لا تصدق في اللجء الى الله مباشره في اول وهله وهذا يعده ابن القيم انه الدليل الاوحد والاكبر على حب الله ايه الدليل على حب الله كلنا بنقول بنحب ربنا بنحب ربنا بحب حب ربنا ايوه بتحب ربنا ايه دليلك يا شيخ ايه دليلك انك بتحب ربنا الناس عند ادعائي هذا كل الناس بتقول بتحب ربنا وفي حد يكره ربنا انت بتحبه لكن ايه دليلك انك بتحبه صحيح انك ساعة ما ينزل بك نازل اول وهلة يا رب قالوا زي الطفل ارتباط الرجل المؤمن المحب لله بالله زي ارتباط الطفل بامه اول ما يفزعوا شيء يقول ايه لما صح يقول كده يا ماما بلاش يا عاشق هكذا الانسان اول ما يبدأ زيه ليه يا رب هل انت من هؤلاء الثالث ما يطلع في سجدة تقول ايه يا الله نادر نادر بالعنف تحولي للدكتور فلان اول ما تقع في كرب معلش انا عندي وفة كبيرة اعرف فلان الى اخره من منا كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة ما تقول عليه صلى الله عليه وسلم فزع الى الصلاة فزع الى الصلاة ان يفزع الى دعاء الله جل جلاله لذلك كثيرا لا نقول ان مشركي قريش كان شركهم اخف من شرك اهل عصرنا في امرين شرك قريش كان شركهم اخف من شرك اهل عصرنا في حاجتين شرك قريش كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة واذا ركبوا الفلك حتى اذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يعني لما يتخض يخف في الشدة يقول ايه يا رب وفي الرخاء يعبد الهة شتى اما اهل عصرنا فيشركون في الشدة والرخاء لما يكون هو يعني تزوج سنة واثنين وثلاثة ولم يرزق اولاد خمس ست سنين يقول السيد البدوي لو رزقت ولد حج نازل لغير الله ويرزق فيذبح لغير الله في الشدة في الرخاء حين يمرض ولده يا دكتور ولا يفزع الى الله سبحانه وتعالى حين يقع في كارثة يبحث عن الوسائط المهم اننا نقول ان هذه الاسباب انت مأمور ان تأخذ بها يعني مأمور انك تروح للدكتور ولكن ان يتعلق قلبك بالله لا بالطبيب فان الشفاء في يد من

فيدعو لك. هذا جائز ايضا من التوسل جائز. ثلاثة، التوسل بعملك الصالح. اللهم ارزقنا صالح اعمالنا يا رب. لذا قال العلماء ينبغي للمسلم ان تكون له خبيئة من عمل صالح لا يعلمها الا الله. تنفعك في الزنقة مش انت سايل ارسين كده وقت الزنقة ينفعك؟ فكذلك تحتاج ان تحتفظ بعمل لا يعلمه الا الله. ليه لا يعلمه الا الله؟ عشان السابع يقول ان كل ما ظهر من عملي لا اعده، لان قلوبنا اضعف من ان نخلط والناس تطمئن. دول اي حاجة ظهرت من عملي مش محسوب. ليه؟ قالك اصلا ضعيف ما قدرتش ابقى مخلص ونبذ الصدق. فاخذت عمل حتى يكون فيه الاخلاص تام، الاخلاص تام. نسأل الله يرزقنا واياكم الاخلاص. سؤال بقى يا عبد الله، لو انت رابعهم في الفندق في الكهف في الغار، ثم توسلوا لحد ما فتح الفتح لا يستطيع الخروج، وبقيت انت تتوسل به، لك عمل صالح تتوسل به؟ تقولي اظن ما كانوش هيخرجوا ابدا بسببك. قصدي بسببي انا، اتكلم عن نفسي معلش. نسال الله لنا ولكم العافيه. لو كنت رابع هل لك عمل صالح تتوسل به؟ تذكر عمل صالح تقول يا رب اللهم انك تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم، فان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما يخوفك. ابتغاء وجهك هي دي اللي تخوف، هي دي اللي تلعب. ابتغاء وجهك حصل، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. المقصود قالوا لن ننجيكم منها مما انتم فيه الا الله، فتوسلوا اليه لصالح اعمالكم. فقال الاول، عشان ما نطولش بس المسلسل، قال الاول اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان يحبهما كاشد ما يحب الرجل اباه وامه، وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، فيا بي يوما طلب الشجر، فرجعت فوجدتهما نائمين، فحلبت غبوقهما ووقمت عند رأسهما وأولادي يتضاغون عند قدمي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، فاللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. ده موقف بطولي صح ولا لا؟ أي والله موقف بطولي. مين يقدر على كده؟ العيال قاعدين يصوتوا عند رجليه، وزوجته قاعدة تقول له انسي العيال، وابوهم لينين وشايل القناب اللي من وراه، وام لينين واقف عند رجل لا يقعد ولا ينسي حد ولا يصحيهم. اللهم ارزقنا قوة في قلوبنا الدافع إلى هذا. لا يمكن أن يكون هناك دافع لهذا إلا طلب رضا منه، رضا الله. لا ينفع. لذا القيامة تقوم يا شباب عند فساد الأمة. من علامات الساعة أن يعق الرجل أباه ويبر صديقه، وأن يكرم زوجته ويهين أمه. هو ده واقع الفساد. لماذا؟ عند غلبة الأهواء. لما الإنسان ماشي بمزاجه مثل بشرع الله، لكن لما يبقى ماشي للدين بالشرع طالب رضا الله بيعمل اللي بقولك ايه، يفضل واقف طول الليل والإله على ايده على كفه، لا يقعد ولا يسقي اولاده ولا يسكي زوجته ولا يقدر يصحيهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رحمه وشفقه على الوالدين يضعها الله في قلب من شاء من عباده، والراحمون يرحمهم

ان الله لا يظلم ايه الكادر. يبقى لازم اذا اديت طاعة او قمت عبادة لازم يديك جزاء او اجرها على طول في الحال. انظر لا ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجه تفرج عنه. انفرجت الطاعة. في هذا فوائد. الاولى حين يرى انفراج الصخرة يزيد امله ويعلم قبول عمله ويعلم صحة وسلامة الطريق الذي يسير فيه انه موت كريم وبعباده رحيم جل جلاله. عشان كده تجد نفسك في بداية الالتزام تقوم تصلي ركعتين يا سلام تستشعر سعادة عظيمة جدا. السعادة دي اعطيتها من ركعتين من ركعتين اثنين. فبعد اسبوعين ثلاثة سنة التزام بدأوا الركعتين ما يجيبوش نفس الحلاوة. ليه؟ لا ده كانت الاول بس حتة ايه عشان تستسر عشان ايه عشان تجيب. فلما لم تجد لا تؤثر تحتاج الى زياد زياد زياد زيادة لكي يتسع قلبك لهذا. نسأل الله عز وجل ان يملأ قلوبنا حبا له جل جلال. فالشاهد ان فتحت الصخرة شيئا حتى لكنهم لا يستطيعون الخروج منه. انظر الى قصة البطل الثاني. وقال الاخر اللهم انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب رجل امرأة فاصابتها سنة فجاءت تقترض مني مالا فراودتها على نفسها فلما اشتد بها ولم تجد جاءتني فلما قعدت بين رجليها قالت ارتعدت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت عنها وهي احب الناس الي. ده بطل صح ده اعظم ما تكون البطولة. اذا زي ما قلت ان البطولة مش مسألة بس انك تقاتل او تقتل وإلا كان بقى قطاع الطرق أبطال. البطولة مش قوة واندفاع وحماسة لا وإلا كان قراصنة البحار أبطال لا وإنما البطولة الحقة قهر النفس لحكم الرب. هو ده المعنى أن تقهر نفسك بحيث تستقيم وتستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى. اما حين تستأسد عليك نفسك وتذعن لحكم نفسك وتسير بهوى نفسك فانت حينها مهزوم. فلذلك هذا المهزوم ابدا لا يصلح ان يكون وليا لله اطلاق اطلاقا ابدا ما يكون. وانما هذا الاستئساس للنفس يكون في طاعة الشيطان وعبادة الشيطان والعياذ بالله. شايف انظر الى الكتاب الى الرجل يحب المرأة كيف كاشد ما يحب الرجال النساء. النهاردة شباب المسلمين تقول له يا ابني غض بصرك للنساء ما درس يا ابني بطل تدخيني ولا ما درس يقع في حادث سيئة طب الى الله ما درس. ليه؟ لانه لم يجد هذه النماذج من البطولة. لم يسمع عن البطل في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وكل دول ابطال برضه. شاب نسى في طاعة الله ورجل دعته امرأة. خلي بالك من كلمة ايه دعته مش هو اللي بيجي وراها هي دعته امرأة ذات منصب وجلال فقال اني اخاف الله اني اخاف الله اني اخاف الله رب العالمين. هذه بطولة جالس بين شعبها خلاص. فقالت كلمة وهذه من بطولة المرأة أيضا أنه في مثل هذا الموضع أن تذكر الله. تلك المرأة الأخرى التي راودها رجل عن نفسها وقال غلقت الأبواب قالت إلا باب الذي بيننا وبين الله. ده ما بيتفهمش لا يغلق وهو معكم اينما كنتم، اي بحلمه واحاطته وقهره وقوته وجبروته سبحانه وتعالى. طب هو الاحبة في الله، انظر الى هذه البطولة الحقة، وكيف ان الرجل وهم دول ابطال المسلسلة بتاعتنا بقى. فانظر الى الرجل وهو في عنفوان الشهوة مع حب، مع حب ويجلس في هذا الموضع خلاص لا يحول بينه وبينها شيء. وكلمة كما ذكرت ان هذه من بطولة المرأة، سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، ان المرأة حين تكون قوية ايضا لها نصيب من البطولة. انه لا ينسى ابدا ان بيعة الحقبة كان 72 رجلا وامرأتان. طب امرأتان جايين يبيعوا عليه، لابد ان للنساء دور. النهاردة مش دور النساء في ميلاد الاسلام النهاردة انها تقف قدام الفتيات تتفرج او تلبس وقاعدة قدام المراية ليل ونهار. لا لا لا، لها دور اعظم من ذلك في بيتها، مملكتها، سلطانها، تربية الاولاد وتربية الزوج. هو خارج يلتق الله واياك والحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ينام الليل صوم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ اهله فان لم تكن نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فايه فصلت وايقظت وايقظت زوجها فان لم يقم نضح في وجهها الماء. انها المرأة التي نريدها اليوم هي التي تصبح انها تذكر زوجها بالاذكار. وانت داخل قلت اذكار الدخول ولا لا؟ انتبه عند كذا، قلت الاذكار ولا حتى لا يصيب الشيطان من ولدينا. هذه الزوج للمرأة دور ايضا ومثال في هذه البطولة الحقة. قالت اتق الله ولا تفضل خاتم الا بحقه. فقام، ومن هنا دعوني استلهم معنى انه قد يستجيب الدعوة شخص بكلمة. بكلمة هو محتاج كلمة واحدة فقط. انظر سبحان ربي العظيم، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انا نسألك ان تستعملنا لنصرة دينك ونشر سنة نبيك. نعم احبتي في الله، انظر الى الفراعنة الى السحرة، جاءوا قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. هل هتدينا فلوس؟ هتدفع يعني؟ تدفع كم؟ قال نعم، وانكم اذا لمن المقربين. لما القوا بمنتهى الذل يقولون بحزة فرعون انا لنحن الغالبون. سبحان الله، في لحظة، لحظة واحدة في الانقلاب الخطير ده، في لحظة وقع السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب موسى وهارون. خلاف الجاي قال فرعون آمنتم له قبل ان هزم لكم. وهو فكر ان ممنوع الا باذن. نعم قال امنت له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. التهديد، التهديد الرهيب، لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلال ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فيه فاقض ما انت قاض. يا في لحظة بعد ما كانوا ائن لنا لاجرا بقولوا له ايه؟ بقولوا له اننا تقضي هذه حياة الدنيا، هتعمل ايه؟ هتموتنا في داهية الدنيا. اللي كانوا جايين يقولوا له فلوس بعد اللي كانوا يقولوا بعزة فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني على الله، لن نؤثرك على الله. لننجد المعاني الايمانية الكبيرة دي.

ويسرق وما يردش وياخد وما يستغلش كتير ما تعدش. وكل الذنوب تغفر الا ما كان من حقوق العباد، الا ما كان من حقوق العباد. لذا تجد ان شروط التوبة ثلاثة، فان كانت بحق ادمي اربعة. شروط التوبة ثلاثة هي الايه؟ الاقلاع والندم والعزم. الاقلاع عن المعصية والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. فان كانت في حق ادمي اضيف لها شرط رابع، رد المظالم. الشاهد ايها الاخوة ان كل الله عز وجل يغفر ما كان في حقه. واحد نظر لامرأة، ده ذنب في حق مين؟ في حق الله، لان ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. لكن اذا زنى في زوجة غائب، هنا الحديث بعد حديث خطير جدا، ان الله انهما اذا زنى رجل في زوجة غاز اقامه الله يوم القيامة، اقام الغازي على حسنات الزاني فقال خذ منها ما شئت، هل يدع له شيئا؟ يعني انت لو واحد ربنا وقفك على حسنات واحد وقال لك خذ اللي انت عايزه من الحسنات دي، تعمل ايه يوم الخيانة بقى؟ لما كل واحد يقول نفسي نفسي ما خليش اكل. هذه حقوق العباد. لذلك تجد ان القنطرة اللي بين الجنة والنار اخطر موضع بعد تطير الصحف والميزان والصراط والعرض على الله، بعد كل ده قنطرة بين الجنة والنار. بعد ما تعدي الصراط، انت عارفين الصراط يا شباب؟ والله ما انت عارفينه. ولا يقصره احد قدره الا من رآه ومشى عليه. عشان كده قلت الست اهوال القيامة، ان اللي يقول يا اخوه انا هاخد حقي منك على الصراط، اذا ما يعرفش الصراط ما يعرفوش، ده الصراط مين يفتكر مين؟ سلم يا رب سلم، نسأل الله السلامة. بس ايه؟ انظر اخر رجل، اخر رجل يمر على الصراط، يقوم مرة ويقع مرة، تنزل يد ويمسك بيد، وتنزل يد ويحلق بيد. انت متخيل معايا؟ جهنم زي بير والصراط زي سلك مسدود عليها، وانت ماشي على السلك ده يقع ويسقط بايده ويقع ويسقط برجله، حتى اذا مر، طبعا دي بعد الاف السنين، نظر الى جهنم وهي تصطرم تحته فقال الحمد لله الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعط احدا من العالمين. يفكر ان حدش عد ابدا غيره. شوفي حد عادي هنا ازاي؟ فاذا مر بعد كل ناس وجد قنطرة. ايه القنطرة دي كمان؟ قال لك عليها الخصوم. ايه الخصوم؟ تلاقي واحد واقف يقول لك انت ستمتني يوم كذا 100 حسنة لو سمحت، وانت ضربتني يوم كذا 100 حسنة لو سمحت، ويجي لك الثالث وانت اخذت من فلوسي 100 جنيه هاتهم، وانت سعيت مني كذا وما دفعتش، وانت سرقت من بيتي كذا ادفع، وانت اغتبتني هات هكذا. يا رب سلم سلم. انتوا متخيلين حجم الكارثه ولا مش متخيلينه؟ لا مش متخيلين. اقول لك ليه؟ لان اللي هياخدوه ده صافي وخلاصه اعمالك. يعني ممكن الواحد يصلي 60 سنه ويقبل منه في النهاية 5 من 60 سنة. من يوم القيامة يلاقيهم العتين لهم السنين ياخدوا 5 سنين الصافي. اللي هو كان فيهم مخلص متبع للنبي صلى الله عليه واله وسلم. حقوق العباد ما فيهاش مسامحة، الا اذا اخوك سامحة يقصد، لكن ما فيهاش مسامحة من الله، فيهاش عفو من الله سبحانه وتعالى. خذ حقك من اخوك، تاخذ حقك. يجي يقول لك اذا ستمتني يوم كذا تجيني 100 حسنة. تقول له 100 حسنة عشان تتنى يا اخي تستني عشان. لك لا 100 حسنة. عشان كده الرسول قال مطلع عليه صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة من اخيه في عرضه او ماله او شيء فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون بالنار ولا ترحم. يقول لك انت فاكر اليوم الفلاني خدت مني 10 جنيه وما رجعتهاش اديني بيها 100 حسنة. يا ابني 10 جنيه ما كانتش تجيب حاجة يومين. 100 حسنة و 10 جنيه قل خلاص تحص هات 10 جنيه تلاقي ما فيش فلوس خلاص انتهت. فحين تقف اسمع كلام النبي ده صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من اتى يوم القيامه شوف بصيام بصلاه وصيام وزكاه وحج في روايه بصلاه وزكاه وصدقه وامر بمعروف ونهي عن منكر يعني دعوه الى الله شغلت الدعوه جمال وجاء وقد كتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته يا واحد في الاخر بعد ما كله خلص خدوا الحسنات ومسوا وانت قاعد منفض يقول لك اللي عندك 100 جنيه تدفع بيهم 1000 حسنة قل والله ما عندي الرحمة بقى قال لك ما تتعال انا عندي سيئات كتير نعم فإذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار بعد كل المشوار ده رجع لجهنم ثاني سلم يا رب سلم اللي يعرف كده يعمل زي الراجل ده كان شغال عنده أجيرة جبت واحد انت يبيض لك الزيت مثلا او بيعمل لك اي شغلانة بيعمل لك الحمام يبلط او يعمل اي شغلانة في اخر الشغلانة احنا اتفقنا على المتر بكام على المتر بجنيه لا الشغل لا تعبان المتر 50 متر قال لك والله ما انا حاجة يلا روح سلام عليك وانا اخد حقي منك بقى يوم الايام هي مفروض تموت في جلدك تترعب تديله لحد ما يرضى متفقين والا الرجل ده حصل معاه كده كان عنده اجير اخر النهار خد يا ابني قالوا لا انا عايز كذا خلاص انت حر ما فيش مش اخذ ال10 جنيه وراح اشترى له بيها نعجه ولدت كبروا بقت بقره كبرت بقت بعير كبروا بقت قافي بقت قطيع قاعد وجاب عبيد يخدموه شغلوا له الشغل ده في مين؟ الشاهد من القصه انه لما جه قال له اديني حق كان طمعان في كام؟ في 10 جنيه اجرته قال له كل ده بتاعك حصل كتير واحد رايح يشتري من واحد اخر راجل فلاح غلبان بكام الايراد يعمل حد؟ قال له يعني اللي انت عايزه يعني بكام كده يعني؟ قال له يعني تدفع فيهم كام 10 قريتهم قال له اديك فيهم 100,000 قال له يا 100,000 يتعدوا ازاي دول؟ هم يصوموا 1,000,000 هو يضحك عليه بكام؟ يتقال لك لما هو راضي خلاص لا ما الراجل ده لو كان اداله 10 جنيه كان ايه؟ كان راضي لكن يديله حقه دون غبن لان ده غبن ساحر خد كل ده الراجل كان برضه كأن النفس البشرية منتظر ان يقول له ايه طب بالنص صح ولا لا لانه لما ماله ماله لكن شوف الحديث حتى يقول ايه فتاكه كله لم يترك منه شيء لم يترك منه شيء ما سبلوش ولا خروف حتى ولا اي شيء طب يقول ايه اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم لايه فرج عنا ما نحن فيه نسال الله يفرج عنا ما نحن فيه اللهم اللهم اللهم اكشف الغمه عن جميع الامه انظر كيف يصنع الاخلاص